وأن يقر الله عينهم به ولا شيء ثاني. بارك الله فيكم. هذا عبد الحميد خضير بطي الجبوري من العراق بغداد، بعث إلينا بهذه الرسالة. سأل في أولها عن معنى قول الله تبارك وتعالى لكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه معناها أن نزلت في، وإن كان المعنى عام في قريش، تكاثرهم بأموالهم وأهليهم، وألهاهم هذا التكاثر عن التوحيد والإيمان بالله وبرسوله حتى زاروا المقابر. وقيل حتى زاروا المقابر بالتعداد، فكانوا يعطون أحياءهم وأموالهم. واللفظ عام لكل من ألهاه التكاثر في الأموال والأولاد والعشيرة والتفاخر بذلك عن طاعة الله جل وعلا. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هناك اعتقاد عند بعض الناس في بلدنا أن أي حيوان أسود كالكلب الأسود والقط الأسود والدجاجة السوداء أن هذا فيه نوع من الجن أو الشياطين ولا يجوز قتله أو إبعاده عن المنزل، أفيدنا فاتكم الله. هذا غير صحيح. لو كان السواد له أثر لكان ابن آدم الأسود، ولكن السواد الوارد في ذلك هو سواد الكلب الأسود البعيد الذي لا بقعة بيضاء فيه. أما ما عداه من الحيوانات المباحة وغير المباحة فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم. والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل عن حكم قتل الحيوان البري إذا كان مؤذيا. لا بأس بقتل الحيوان المؤذي دفعا لأذاه، فإن هذا في حكم دفع الصائل. الله بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من عبد الرزاق خضر من أثيوبيا يسكن في جيبوتي، بعث إلينا بهذه الرسالة وفيها ثلاثة أسئلة. يقول صلاة تحية المسجد قبل غروب الشمس أرى بعض الناس يصلونها وبعضهم لا يصلونها، فما الصواب في ذلك؟ الذين لا يصلونها عملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والذين يصلونها عملوا بحديث أمره صلى الله عليه وسلم للداخل للمسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأرى أن الداخل في وقت واسع قبل الغروب في وقت واسع أنه لا مانع أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. أما من دخل والشمس قد تضيفت في الغروب أي صارت على حد الغروب فلا أرى له أن يصلي ركعتين، لأن ذلك وقت سجود الكفار المجوس عبد الشمس للشمس عند غروبها، فإنهم يسجدون لها إذا غربت ويسجدون لها إذا بزغت طالعة، فهذا من وقتان لا أرى الإنسان أن يصليهما أن يصلي فيهما تحية المسجد، لأن بإمكانه أن ينتظر دقائق فتخفق الشمس فتحل الصلاة، أو ينتظر دقائق فترتفع الشمس فتحل الصلاة. والله بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول دعاء القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع أو بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كيفيته؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب كانوا قد أساءوا وأجرموا وقتلوا القراء وغيرهم، ثم بعد ذلك ترك القنوت في الصلاة. لكن هذا القنوت لا مانع إذا صلى الإنسان خلف من يقنط بالصلاة وهم الشافعية أن يأتم بهم، لأن مسألة خلافية ولا يستنكر عليهم. أما الأحب إليه فألا يحصل هذا القنوت، لكنه إذا صلى الإنسان معه وقنته لا يستنكر عليه، والصلاة صحيحة ولا محذور في ذلك، وإن كان تركه أولى، لأنه جاء حديث ثابت عن النبي أن آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في الصلاة الفريضة. الله بارك الله فيكم. أخيرا يقول عبد الرزاق خضر من أثيوبيا ما حكم الجهر بالدعاء بعد الفريضة بالميكروفون، أفيدنا فادكم الله. هذا غير سنة، فلم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عادة خلفائه الراشدين أفضل هذه الأمة وهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. لم يكن من عادة أحد منهم أنه يجلس بعد الفريضة يدعو والناس يؤمنون، فهذا عمل غير مشروع. وإن كان الدعاء في أصله مشروع، إلا أن اتخذ ذلك سنة وطريقة محمودة وتقرب بفعله إلى الله عمل مناف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أرى ذلك جائزا. فالواجب التقيد بما جاء عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: بعد الصلاة يستغفر المرء ثلاثا، ثم يثني على الله ويمجده ويجتهد في ذلك، ثم يسبح الله سبحانه وتعالى ويحمد ويجتهد في ذلك، ولا حرج إذا دعا بانفراده لا بالتسبيح الجماعي والدعاء الجماعي والصلاة على النبي الجماعية، فإن هذا عمل لم يكن مألوفا على عهد الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم وأتباعهم. والله بارك الله فيكم. هذا هاشم عين جي من جمهورية مصر العربية بني سويف، يقول: أنا عامل في المملكة، وعند سفري إلى مصر أشتري ملابس وأعطيها لناس يكونون من أقاربي وغير أقاربي من مالي، فهل هذه تكون عن الزكاة أم لا بد من صرف الزكاة بالمال؟ أفيدنا أفادكم الله. الهدايا ليست زكاة. الإنسان الذي يريد أن يهدي للناس وأن يحسن إليهم يحسن إليهم من ماله، أما الزكاة فتصرف للفقراء والمساكين، الأصناف التي عدها الله جل وعلا في آية التوبة. فلا يجوز للإنسان إذا أهدى هدية لأخيه أو قريبه أو صديقه أن يجعل فيما بينه وبين الله هذه زكاة، لا يجوز ذلك، لأن هذا تصرف بحقوق الآخرين الذين هم الفقراء ووضح له في غير محله. والله تبارك الله فيكم. يسأل أيضا عن حكم زواج الإنسان من زوجة عمه أخو والده إذا مات عنه. لا مانع أن يتزوج الإنسان زوجة عمه أو زوجة خاله، كما يتزوج زوجة أخيه إذا مات عنها أو طلقها. بارك الله فيكم. وهذه المرسلة دال واو راء من البريكة بعثت إلينا بهذه الرسالة، تقول فيها: ما حكم من جلست مع زوج أختها أو زوج جارتها وهي كاشفة الوجه؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أنها آثمة، لأنه يجب على المرأة أن تبتعد عن الجلوس مع الرجال الأجانب لأنهم ليسوا محارم لها، كما أنه لا يجوز لها إبداء محاسنها لهم. وأجمل ما في المرأة وجهها، فهو مركز الفتنة والإغراء ومحل الزينة والجمال ومحل التخاطب والإشارات، فلا يحل للمرأة أن تبدي محاسنها، فلا أحد يتغزل ويتغنى بجمال المرأة إلا ويأتي في أول ما يتغنى به جمال وجهها. والله بارك الله فيكم. تسأل أيضا عن من أتتها الدورة الشهرية في رمضان عند غروب الشمس، هل تبطل الصيام؟ إذا لم يأتي الدم إلا بعد الغروب، اليوم الذي صامته صحيح، وإن جاء الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظة فقد بطل صيام ذلك اليوم. الله بارك الله فيكم. وهذا سائل سين سين لم يذكر عنوان، يقول: لقد مرضت مرضا شديدا وأنا لا أعتقد في أحد غير الله عز وجل، ولكن قال لي كثير من الناس: يلزمك أن تزور بعض الأولياء حتى تستشفي من هذا المرض، وقد صممت ألا أزور وليا إطلاقا لأن النافع والضار هو الله عز وجل، ولكنهم يقولون لي إن الولي مثل الطفل المدلل عند أمه، فإن الولي مدلل على ربه عز وجل ويستجيب الله له وهو يستجيب للمريض، وأنا لازلت مصرا على أن لا أزورهم، وعقيدتي واحدة هي التمسك بالعروة الوثقى، أفيدوني هل أنا على صواب؟ وما حكم الزيارة وما حكم زيارة الأولياء الأحياء الذين يدعون إلى زيارة الأولياء الأموات؟ هؤلاء الأولياء الذي يسميهم أولياء أحياء يدعون زيارة الأموات ليسوا بأولياء لله، إن أولياء الله هم الذين يتقيدون بشرع الله. وأما هؤلاء الأولياء الأموات فإنهم ليسوا مدللين على الله، ولا أحد مدلل على الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما الأموات فلا قدرة لهم ولا حول، يطلبون لأحد الحاجات ولا يدفعون عنه مضر، وأنت على الصواب في رفضك، واستعن بالله وتوكل عليه، واترك خرافات هؤلاء المخرفين المضللين. والعالم الذي يدعو لزيارة القبور، لزيارة الأولياء والتبرك في مقابرهم وسؤال الحاجات منهم، هذا من الذين يضلون الناس عن سبيل الله، ومن الذين سولت لهم أنفسهم والشيطان سول لهم أملاهم. يجب عليك أن تتجنب هؤلاء وأن لا تلتفت إليهم، واثبت على عقيدة التوحيد والاستغنى بالله، فإنه من يستغني بالله يغنى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا أبو هاشم متولي مصري يعمل مزارع في المملكة، بعث إلينا بهذه الرسالة يقول فيها بأنه قام بتأدية فريضة الحج، وقد نوى حجا وعمرة فقام بأداء الحج ولم يؤدي العمرة، فيسأل ما حكم عمله هذا؟ يأتي إن شاء الله بعمرة، أما إن كان أحرم بحج وعمرة واستمر حتى أكمل المناسك هذا عمرة وحجة، فإن كان ذبح فبها ونعمة، وإن لم يكن ذبح فقد فات وقت الذبح وعليه أن يصوم 10 أيام. الله بارك الله فيكم. أخيرا يذكر هذا السائل أنه قضى 2 عامين ولم ينزل إلى بلده ولم يرى زوجته وأولاده، فيقول هل هو مذنب في حقهم أم لا؟ إن كانت زوجته راضية وآذنة له في البقاء ولم تطالبه بالحضور، وهو إنما أتى ليجمع لهم ولهم مالا، فلا حرج عليه في ذلك ولا إثم، وإن كان الأولى به أن يزور أهله وولده. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا عبد الرحيم غالب الطحيني اليماني مقيم في الطائف، بعث إلينا بهذه الرسالة يسأل عن حكم قراءة القرآن بعد وفاة الميت وإقامة الحفلات في اليوم الأول من موته واليوم الثالث واليوم العاشر والأربعين كما يفعله كثير من الناس. هذه من البدع المنتشرة في كثير من بلاد الإسلام. أولا، قراءة القرآن بعد وفاة الميت في حفلة انتقام أو اجتماع العزاء، هذا عمل غير معروف عند السلف، ولا شك أن الخير والسلامة باقتفاء آثار السلف، والأسى والندامة بالإحداث في الدين. فهذه أيام العزاء التي يقرأ فيها القرآن وتقام فيها بعض الغنائم كلها من بدع الجنائز وما يتبعها، والخير ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والشر فيما خالفهم، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي رسول الله وهدي أصحابه، فصلى الله على أنصح الخلق للخلق، ورضي الله عن أصحابه أكرم الناس بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. الله بارك الله فيكم. يسأل ثانية عن مس المرأة الأجنبية بعد الوضوء، هل يؤثر عليه ولو كان بدون دافع؟ وهل مصافحة الإنسان غير المسلم بعد الوضوء تؤثر عليه أيضا؟ لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية من دون حائل، ولو مسها من دون حائل وصافحها فإنه إن كان أثر ذلك في نفسه فخرج من ذكره السائل نذي أو وذي، فهذا ناقض للوضوء. أما إذا لم يأثر شيء ولا يحصل شعور ثم لم يحصل بعد ذلك من ذكره ما، فالطهارة صحيحة، لأنه لا ينقض الطهارة إلا ما خرج. أما مجرد اللمس فأصح أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المغرب من السائل الذي رمز لاسمه بميم ألف ميم، يقول في قريتنا مسجد متواضع فيه فقيه، أظن يقصد إمام، منذ زمن طويل، وهو ضارب للخط أي ساحر، والناس يأتون إليه ويقوم بالكتابة لهم، ومع الأسف يشرب الخمر ويدخن الحشيش، ورغم ذلك يعرف الناس الذين يصلون وراءه أنه يفعل هذا ويصلون خلفه، فأسأل عن الحكم، حكم صلاته هو، حكم صلاة الناس خلفه، وإذا امتنعت عن الصلاة خلفه في المسجد فهل أنا آثم في دنيا؟ أفادكم الله. الواجب على المسلم أن يختار إماما مطيعا لله جل وعلا، هذا إذا كان يخط الرمل، يخط في الرمل، فإن كان يعمل مع ذلك أيضا أعمال شركية فلا تصح الصلاة خلفه، وصلاته بالتالي غير صحيحة. وإن كان يدعي خط الرمل ولا يدعي علم غيب، إلا أن من يضربون في الرمل ويخطون يزعمون أنهم يعلمون الغيب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في خط الرمل أن نبيا من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه خط ذلك النبي أصرت، لكن من يدري أنه وافق خط ذلك النبي؟ لا يجوز للإنسان أن يعمل هذا العمل. فإذا لم يكن يشترك مع ذلك العمل فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عفى عن سيئاته وخطاياه وإن شاء عذبه. وإن كان مع ذلك يطلب حاجاته من المقبورين ويستغيث بهم فهذا لا شك كفر. الواجب علي السائل وغيره أن يتجنبوا الصلاة مع هذا، وما صلوا معه مستعفق لا يعاد. الله الله بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل صعود الإمام الذي يصلي بالناس يوم العيد على شيء عالي هل هو من السنة أم لا؟ المقصود بارتفاع الإمام أن يستطيع تبليغ المأمومين، لأن الناس في أيام العيد كثرة، فإذا وقف على الأرض لم يروا وبالتالي قد لا يصل صوته إليهم. فهذا من الوسائل الموصلة للأصوات. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعرف أنه وضع له منبرا الصحراء يخطب عليه في العيد، وإنما كان يقف على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، وإنما وضع له المنبر في المسجد. فلا يسن للإنسان أن يطلب منبرا يصلي عليه بالناس يوم العيد، لكن إن كان الجمع كثيرا وتبليغهم يشق إلا بارتفاعه فينبغي أن يفعل ذلك، من أجل أن هذا وسيلة من وسائل التبليغ، تبليغ خطبة الإمام ووعظه وإرشاده. الله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عين باء دال من مدينة الرياض، يقول فيها: حصل أن جامعت زوجتي في يوم من أيام رمضان وهي حائض، فما الكفارة في ذلك؟ بارك الله فيكم. الكفارة أن تصوم أنت شهرين متتابعين، وأن تتصدق مبلغ من المال عن الجماع في الحيض. الصيام عن انتهاء حرمة رمضان، والصدقة عن الجماع في الحيض. أما هي فلا شيء عليها بالنسبة للصيام لأنها مفطرة، إنما عليها أيضا التصدق إذا كانت راضية لذلك الجماع في وهي حائض. والله الله بارك الله فيكم. أخيرا يقول بأنه حصل بينه وبين أخو زوجته مزاح بالسلاح، فأخذ أخو زوجته المسدس وقال له طلق، يقول: فقلت له طلقت أو قلت طلقتها ولكنني على خلاف ذلك، إنما أقول هذا متظاهر بأنني خائف منه، فأسأل عن حكم هذا الطلاق. إن كنت تعلم أنه لم يقصد إطلاق النار عليك ولم تطلق تعلم ذلك، وإنما قلت طلقت وقصدك في كلمة طلقت طلقت زوجتي فهي تطلق، ولا ينفع قولك أن من نمزح ونحو هذا. وإن كنت لا إنما خشيت من أن يطلق عليك السلاح فقلت طلقت تقصد دفع ما كنت تخشاه، أو قلت طلقت وأنت لا تقصد زوجتك فلا يقع بذلك شيء. والله بارك الله فيكم. هذا طالب ابن سالم أحمد القيني مقيم في الدمام أرسل إلينا بهذه الرسالة التي يقول فيها: إذا كان الحاج قد ذهب في اليوم الثامن من الحجة إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فهل يجمع ويقصر أم يقصر فقط؟ أفيدنا أفادكم الله. السنة له أن يقصر فقط، لكن إن جمع فالجمع الصلاة الصحيحة ولا محذور في ذلك. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا كان الإنسان أخذ ثيابا ولم يدفع ثمنها وهو ينوي دفعه لكنه يماطل في الدفع، ثم أتى عليه رمضان وصام وصلى وقام الليل في هذه الثياب، فهل عمله مقبول أم لا؟ هو آثم بهذه المطلقة ومسيء ومرتكب ما حرم الله وظالم لصاحب الملابس. أما صلاته الصحيحة ولا قضاء عليه فيها، لكنه قد أثم وأساء وارتكب ما لا يحل له. والواجب على المسلم أن يتقي الله في حقوق الآخرين، وأن يصل إليهم أموالهم، وأن لا يبخسهم حقوقهم، فإن المسلم أخو مسلم لا يحضر، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فمن احتال على الناس وأخذ أموالهم ثم ماطلهم في وفائها فقد عرض نفسه لعقوبة الله، وقد يسلط عليه فساد الحال وذهاب المال، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل صاحبنا يريد معرفة أركان الصلاة. أركان الصلاة معروفة، ولكن ما دام السائل يسأل أنصحه أن يشتري كتاب ثلاثة الأصول وشروط الصلاة قواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فقد ذكرت فيه شروط الصلاة وأركانها ونواقض الوضوء إلى آخره، فهو كتاب على اختصاره مفيد في العقيدة وفي العبادة. أنصحه باشتراءه، فرحم الله ذلك الإمام ما أنفعه وأنصح للإسلام والمسلمين، والله أعلم. بارك الله فيكم.